بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قوله: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، لأن في صور عند الجاهلية من صور الحداد والتعبير عن المصيبة، منها الحلق. وقال الحكم بن موسى: الحديث هنا ظاهره إيه؟ ظاهره معلق. قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم ابن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه. والغشي هو الإغماء، أو ممكن نقول مقدمات الإغماء، يعني الإغماء ده مرحلة فيها غياب كلي، أما الغشي فهو مقدمة، يحس بما يدور حوله إلا أنه لا يستطيع لا الحراك ولا الكلام، كما في حديث من؟ أسماء، لما قالت: فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، يعني وضع رأسه على حجر امرأة من نساء، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني سمعها تقول شيئا من أفعال وأقوال الجاهلية. فلما أفاق من الغش الذي كان فيه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برئ من الصالقة، حد يعرف الصالقة؟ التي تخرج الصوت الذي يعبر عن المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق الثياب. هذه أفعال الجاهلية، وللأسف طبعا موجودة إلى الآن عند كثير من المسلمات. فهنا هل البراءة هنا، هل معنى البراءة هو الكفر؟ الجواب لا، ليس الكفر، ولكن يعني بريء من الفعل، فأن هذه من أفعال الجاهلية. قال: باب ليس منا من ضرب الخدود. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. قول ليس منا من ضرب الخدود أيضا اللي هو بيسموه اللطم، فهذه أيضا صورة من صور الجاهلي، وهذا متعلق بالنساء. للأسف الآن ممكن نسمع أن بعض الرجال ممكن يفعل هذا، يعني كان الرجل قبل الإسلام يأتيه الخبر العظيم، وهذا طبعا لا يفعله الرجال، إنما كان يفعله النساء فقط، فانقلب صار هناك بعض الرجال مع النساء قد يفعلوا هذا. وضرب الخدود اللي هو بيسموه اللطم، يعني إما يضرب بيد أو بكلتا يديه. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال: حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن الأعمش. طب هل عبد الرحمن بن مهدي سمع عن الأعمش؟ سمع عن الأعمش، يعتبر الأعمش شيخ سفيان وشيخ، وزي كان ابن مهدي يقول: حديثنا عن سفيان أحب إلينا من حديثنا عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة عن مسروق، ومسروق ابن الأجل، عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اللي هو دعوى الجاهلية هو المدح والثناء على الميت بما هو ليس به أهل، يا أسد يا سبع يا فلان يا كذا يا كذا يا اللي كنت يا اللي كلام ده، دي هذه دعاوى الجاهلية لهذا الميت. ولذلك الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الويل، اللي هو التعبير عن السخط لما أصاب الميت، إنه يسخط على قدر الله عز وجل بأي صورة طبعا من الإيه؟ من الصور. وكذلك دعوى الجاهلية سواء هذا عند ميت أو غيرها من المصائب، يعني كثير من الرجال والنساء يحدث جزع عند وقوع أي مصيبة، فبالتالي يعني ممكن لسه ما فيش موت، تخيل إن فلان مات أو تخيل إن وقعت مصيبة معينة، فيعبر بالسخط بما كان يعبر أهل الجاهلية. هذا طبعا من الأشياء الكبائر العظيمة جدا التي يحرم على المسلم أن يأتيها. طبعا العلة في هذا في علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة بيان السخط عن طريق اللطف، شق الجيوب، الكلام الذي يخرج من اللسان بالتعبير عن السخط إلى غيره، هذه علة ظاهرة. العلة الباطنة وهي بيان عدم الرضا عن الله وعدم الإيمان بقدر الله عز وجل، وهذا يعني بقدر ما في القلب من الإيمان بقدر ما يكون التعبير على اللسان وعلى الجوارح. وفي قصة المرأة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم ترزق بمصيبتي. كذلك كثير من النسوة أو بعض الرجال حال المصيبة بيغيب عقله تماما، يكون في حالة من السخط بلغ بها المنتهى والعياذ بالله، حتى أنه ربما يخرج ألفاظا كفرية بحتة بسبب العلة التي بداخله، عدم الرضا عن الله عز وجل وعدم الإيمان بالقدر. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعن فقال: إنههن، فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب، فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. قول: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، لأن الإنسان بطبعه يضحك ويبكي كما قال عز وجل: الذي أضحك وأبكى. وهذه الميزة لا توجد إلا في الإنسان، أنه يعبر عن سروره بالفرح وعن آلامه بالحزن. فالإنسان إذا وقع له مصاب أو ابتلي ببلية أو وقع مصاب في أحد أهله وذويه، فلا شك أنه يظهر الحزن ويبدو على وجهه، وهذا ليس بحرام، بل هذه من طباع الإنسان كما قال عز وجل: أضحك وأبكى. لكن بعض الناس ممكن يأتي في مواطن الحزن ويضحك، ومواطن الضحك ويبكي، هذا خلل في الإنسان، لأن طبع الإنسان لابد أن يعبر عما بداخله حسب الواقع التي هو إيه؟ هو فيها. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، يعني متأثر لموت هؤلاء القواد الثلاثة. وأنا أنظر من صائر الباب، أي من صائر اللي هو إيه؟ شق الباب، شق الباب، فأته رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، لأن البكاء كان بصوت إيه؟ مرتفع، لكن البكاء الذي ليس فيه صوت جائز. فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعن، فقال إنههن، يعني برضو عمالين يبكوا، البكاء مستمر. فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب، طالما أن في كلام بيخرج ضع التراب في أفواههن حتى يسكت. فقلت أرغم الله أنفك. من القائبة هنا؟ عائشة. وده يدل على شعور عائشة حتى بأحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رآته متألم متأثر حزين، ثم جاء هذا الجائي وأخذ يصف حال النسوة التي يعني يفعلن ما فعل. لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني كلفت بما لم تفعل ما أمرك به. قال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه، لأن قتل كم؟ ما يقرب من 70 قاريا، مش واحد عادي، من العلماء الكبار من الصحابة قتلوا في وقت واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم ألما عظيما جدا جدا على قتل هؤلاء القراء، وكانت فيها خدعة من قبل بعض هؤلاء المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وظل يدعو عليهم شهرا كاملا. وعلى هذا يعني الحديث هذا استدل به من استدل على أن القنوت عام النسخ، وأن ما في قنوت لا في فجر ولا في مغرب ولا في وتر ولا في غير، واستثنى بعض أهل العلم ما كان في الوتر، استثناء ما كان في الوتر فقط، على خلاف أيضا بين أهل العلم. ولكن ليس القنوت الذي يفعله كثير من إخواننا، وهو أن بعض المقاطع اللي فيها أرجوز هذه، ويعني الطول الزائد الذي ربما يكون أطول من الصلاة، يعني هذا يعد من البدع، الطول الزائد هذا والكلام هذا الكثير الذي في هذه الأدعية، حتى أن البعض بتلاقيه نايم في الصلاة كلها ويجي وقت الدعاء وينشط، يعني البعض كان يشتكي من طول الصلاة جدا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان غالب صلواته ربما من العشاء إلى قبل الفجر، وكذلك الصحابة يعني كان عهد الصلاة أنهم كانوا يقرؤون إلى هكذا، ربما الختم يكون في 5 أيام، ده المتوسط، ختم القرآن في 5 أيام كان المتوسط على حسب التحزيب. فلذلك القنوت اللي هو الدعاء هذا، يعني إذا دعا يدعو بالدعاء المأثور ثم يصلي. طبعا لو وقع وترك الدعاء وترك الدعاء في القنوت أولى لعموم الايه؟ لعموم النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبر عن القنوت وما كان في القنوت من حزن شديد على ما وقع. وعلى هذا يجوز القنوت أحيانا عند النوازل، استدل بهذا العلماء على أن هذا مرتبط بحديثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع القنوت وقف، فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون الإيه؟ لعلة من العلة، فاستدل العلماء على أن هذا كان العلة، فعلى هذا كل ما وقع بالمسلمين علة جاز فيها القنوت، والقنوت في جميع الصلوات، القنوت في جميع الصلوات. قال باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قوله: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة لعلة، لأن أي إنسان بيحزن وأي إنسان بيتألم، ولكن الحزن درجات والألم درجات. لكن لو أن حزنك يؤدي إلى حزن من حولك ويكون في زيادة، يعني مثلا بعض الرجال عندهم امرأة خفيفة أو العكس، فخفة المرأة هذه ممكن أنت لو رأتك مثلا حزين تبكي أو كذا بكاء عادي، وكي تعمل إيه؟ تصرخ وكذا. فإظهار الجلد هنا أولى، إنسان يحاول يتمالك ويتماسك حتى لا يؤدي حزنه إلى إيه؟ إلى حزن أعظم وباب قد لا يسد. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء، أن يطلع كلام ويخرج كلام من الإنسان حال المصيبة. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني هو كان كثير البكاء على ولدي، دائما الحزن حتى بيضت عيناه من شدة الألم، ولكن كان يخفي هذا في نفسه عليه السلام. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة. الابن هذا يقع أي الأنس أخوه لأمي. اشتكى ابن لأبي طلحة أي الأنصاري زوج أم سليم رضي الله عنها، قال: فمات وأبو طلحة خارج. قصة في أحمد بطولها، بأنه الولد مريض فأراد أبو طلحة أن يجلس معه، فقالت له أم سليم: بل اذهب إلى عملك وأنا سأرعى. أبو طلحة هو ثمر من ثمار أم سليم، لأن أبو طلحة كان مشركا وأراد أن يخطب هذه المرأة اللي هي أم سليم، فأبت إلا أن يدخل في الإسلام. قالت: إن مثلك لا يرد ولكنك مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري، حتى قيل كان أغلى مهر في الإسلام. يعني لقوة إيمان أم سليم رضي الله عنها صنعت من هذا الرجل شخصية عجيبة، حتى كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرما وجودا وقوة وشجاعة إلى غيره. رأت أم سليم بأن أبا طلحة يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية حتى يصير رجلا قويا، حتى نالها مواقف عجيبة، منها مثلا في غزوة حنين كانت حامل، فرأت أن أبا طلحة يريد أن يجلس معها، عاوز يجلس يرعاها، فقالت: لا، نخرج سويا، نخرج سويا. ثم أرته خنجر، كان معها خنجر كذا، أخفته في صدرها، فقالت: هذا يا أبا طلحة أخرج أنا بهذا الخنجر. سألها أبو طلحة: لما هذا؟ قالت: حتى إذا رأيت رجلا يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرت بطنه بهذا. فأيضا هذا أعطته مزيد من إيه؟ امرأة تغار عليه وسلم، فمزيد من الغيرة عليه وسلم، حتى أن أبا طلحة قال: ألا أعجبك من أم سليم يا رسول الله؟ ما خنجر تزعم أنها إن رأت أحدا يدنو منك بقرت بطنه بهذا الخنجر. فهذه المرأة يعني كانت قوية، وطبعا يعني هذا الكلام يمكن كثير من النسوة إذا سمعن هذا الكلام يعني يستحيل يقتنعن بإطلاق، يعني يقول لك هذا أمر في الخيال أن امرأة تفعل هذا. ولكن أم سليم كانت من نمط النسوة اللاتي يعني صانعات للرجال، يعني المرأة يعني فيها ضعف وفيها قوة، وقد تكون قوة المرأة أعظم من ضعفها. ولذلك المرأة الصالحة يعني التي لا تعبر عن مشاعرها إلا حينما يحتاج من يحتاج إلى هذه المشاعر، كمثلا عندها ابن تصنعه وتربيه وتريد أن يكون أسد من الأسود وسيد من السادات، كما كان حال هند. يعني هند كانت فيها قوة عجيبة جدا، يعني هي التي بقرت بطون الصحابة وقطعت آذان الصحابة في يوم أحد، وفعلت الأفاعيل، وهي التي خرجت بالنسوة خلف الرجال، نحن بنات طارق نفرش النمالق، إن تقبل نعانق أو تدبر نفارق فراقا غير وامق، يعني كانت تحث الجيش على القتال والغزو، قوة عجيبة. فهذه المرأة لما ولد لها معاوية، قال بعض نساء الحي يعني هذا الولد لو ساد لو عاش سيسود قومه. ماذا قالت هند؟ قالت ثكلته، ده يموت من دلوقتي، ثكلته إن ساد قومه فحسب. فمخان ده إيه، هيبقى هو ده يملك الدنيا كلها. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه كان إذا افتخر يقول إيه، أبو بقى مين ده؟ أبو أبو سفيان شيخ العرب، سيد سادات العرب، قال أنا ابن هند. حتى من ضمن الأشياء، ولذلك ورث من أمي الحلم، ورث منها القوة، ورث منها الشجاعة، ورث منها صفات عجيبة جدا. فمن ضمن الأشياء كان يطوف معاوية بالبيت، فبعض العرب الكبار الشيوخ الكبار كان في غيرة من معاوية شديدة جدا، يعني معاوية له محاسن وله مسالب، يعني كل إنسان له أخطاء وله محاسن، ولكن كفاه شرفا أنه يعني فتح أو فتح في زمانه من الفتوح على بلاد الإسلام الكثير، ويعني أمنت دولة الإسلام من أي عدو قاسي أو داني. فالبعض كان فيه غيرة من معاوية، فكان يحدث بعض النفرة وكذا. فمن ضمن الأشياء كان معاوية يطوف بالبيت، فواحد بقى شيخ كبير ومقرب منه كده وحب يديله كلمة يغيظه، فقال ما رأيت عجيزة، يعني المؤخرة بتاعت معاوية، أشبه من زوجة أبي سفيان من عجيزتك، اللي هي تقصد هند يعني. فسمعها معاوية رضي الله عنه، طبعا دي فيها ضرب روس، فقال أما إنه كان يعجب أبا سفيان، كان بيعجب المنظر ده أبا سفيان. فكان في طبعا يعني قوة عجيبة جدا، بسبب إيه؟ أن هذه المرأة استطاعت أنها تصنع هذا الرجل. وبعض النسوة لا تعرف لا تربي ولا لها، بس تاكل وتشرب وتنام وتنتهي المشكلة، لا لها أي حاجة خالص، بل ربما أدنى أدنى أدنى مصيبة تنزل جميع المصائب على رجل، لا فيها إلا بس مجرد كما قلت أنها تأكل وتشرب. فأم سليمة من النسوة القلائل التي استطاعت أن تصنع مش ولد رجل، وبرضو ولد ابنها، لما تأتي بابنها أنس وتقول يا رسول الله إن أنس ولدي ولد فطن ذكي، وذكرت بعض صفاته، وأنس ده من أصول الأنصار، فاجعله خادما لك يخدمك يلازمك. فخدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، برضو ثمرة من ثمار أم سليم، حتى استفاد استفادة عظيمة جدا أكثر من أبوي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك أم سليم بقى يعني القصة هذه طبعا قصة بتصعب على كثير من النفوس، ولكن ينبئك عن حال هذه المرأة إن كيف كان فيها من القوة وفيها من اليقين وفيها من الثبات ما أصلت به شخصية زوجها أبو طلحة. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، قيل إما أنها يعني دفنته، وإما أنها كفنته وغسلته إلى أن يدفن. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه، هي تعني هدأت نفسه يعني مات. وما تخيل أبو طلحة إن في امرأة على ظهر الأرض ابنها ميت وما كده بتبتسم وتقول له ده خلاص نفسه هدأت، يعني بقى كويس، وأرجو أن يكون قد استراح يعني من الألام التي فيها، استراح بالموت. وظن أبو طلحة أنها صادقة، هي صادقة طبعا لأنها تتكلم بإيه؟ بالكنية، يعني بطريقة أنها مش عاوزة تدخل عليها الروع والفزع، لأن أبو طلحة كان متعلق بالابن جدا. قال فبات دبات، تهيأت له وتزينت له وبشرها في هذه الليلة، أيضا دل على مدى ثبات هذه المرأة وقوتها. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج رحبه يصلي، قالت له يا أبا طلحة كما في رواية أحمد: لو أن قوما أعروك عارية وطلبوها منك تمنعهم؟ قال: لا. قال: فإن الله أعطاك محمد وأخذه منك. طبعا تخيل بمنظر الرجل بعد هذا الليل الطويل وهذا الحوار، فجن جنون، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان منهما القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني يعلم شخصية أم سليم، شخصية قوية قيادية، مش معنى قيادية أنها راس، لا، قيادية بمعنى تصنع رجل، يعني خلف الرجال، لأن في امرأة ممكن تصنع رجال ككل علماء الزمان، يعني غالب العلماء ما صنعهم إلا النساء، وفي بعض النسوة عار وشنار والعياذ بالله، لا لها في أي شيء إطلاقا كما قلت، إلا أن الولد طبعا الأب، يعني ما في أب يستطيع يربي ولد أبدا، يعني مرحلة الأم من عند الولاد إلى بلوغ السعي، في هذه المرحلة يستحيل أب يستطيع أنه ممكن يقعد يصبر على ولد ويقعد يربي فيه ويعلم فيه، لا، حتى الكلام الذي يتعلمه الولد من أمه. فحينما الأم بتفشل في هذه المرحلة بيطلع الولد فشل، وقال لأن يستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما وقال: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد. تسعة أولاد، طبعا تسعة أولاد يعني من الأحفاد، يعني بعد محمد هذا أنجب ولد واسمه محمد أيضا، محمد بن أبي طلحة عاش بعد ذلك وأنجب وكان له أولاد كلهم قد قرأ القرآن وفي زيادة وجاهدوا في سبيل الله، وذلك إنسان ما صبر وترك أمرا لله عز وجل إلا عوضه الله خيرا منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.